السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر أركان الإيمان في كلام السابق قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله، بما تقدم من الأركان التي أجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل حينما سأله عن الإيمان، بما في ذلك الإيمان بالرسل والكتب والبعث وغيرها مما ذكر في الجواب. لكن الذي يمكن أن يفرق فيه ما أشار إليه المؤلف الإيمان بالرسل، هذا أوضح، كان ذكر مثال للتفريق الإيمان بالرسل. فاليهود يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد، هذا تفريق، ومطلوب أن لا نفرق بين أحد منهم. وكلام الشارح رحمه الله واضح، لأن الذي آمنت به يدعو إلى الإيمان بمن كفرت به، فأنت كافر به أيضا، كافر بمن تزعم أنك آمنت به، لأنه يدعوك إلى أن تؤمن بمن لا تصدق به ولا تؤمن به، فعصيته في ذلك، فأنت في حقيقة الأمر كافر. ولذا قال لا نفرق بين أحد منهم، يعني نؤمن برسول ونكفر بآخر ونزعم أننا نتبع فلانا ولا نعترف بفلان، هذا هو الكفر بعينه. والعلة في ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله، أن هذا الذي آمنت به يطالبك بأن تؤمن بمن كفرت به، فإذا عصيته فقد كفرت بالجميع. تقدم الإيمان بالرسل أنه يجب الإيمان بجميع من أرسلهم الله من الأنبياء والمرسلين، من ذكر بعينه يجب الإيمان به تفصيلا، اسمه وعدتهم 25، وأما من ذكروا على وجه الإجمال فيكفي الإيمان بهم إجمالا. نعم. هل العلة المذكورة هنا هي العلة السابقة؟ يعني مثلا الرسول طاعة ما في طاعة ولده، أنا أعصي أنا أتيت منه ولا مأخوذا من الناس؟ لا، فرق بين رسول من الله جل وعلا أرسله إلى قوم بنفس المستوى الذي أرسل به رسولك. فأنت إذا ما صدقت هذا النبي الذي أرسله الله جل وعلا وأخبرك نبيك عنه، نعم، لا شك أن هذا يختلف عن مسألة معصية من المعاصي أمرك بها الله وأمرك برسول من كبائر الذنوب التي سيذكرها المؤلف من الصغائر سيأتي ذكرها في الفصل الجاي هذا. نعم. قوله وأهل الكبائر من أمة محمد، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لكن الواجبات والمحرمات هذه أمرها ليست من لا تدخل في الأركان. صحيح، موافق، نعم، ما في إشكال. نعم. قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. يقول رحمه الله تعالى وأهل الكبائر وعامة أهل العلم على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر والحد الفاصل بينهما على خلاف فيه أن الكبائر ما توعد عليه عذاب في الدنيا أو في الآخرة ورتب عليه حد في الدنيا أو صدر بلعن أو غضب أو نار أو ما أشبه ذلك كل هذه من الكبائر وما دونها فهو صغائر فيختلف أهل العلم في عددها حسب ما جاء في الأحاديث الواردة في ذكرها ومنهم من قال سبع موبقات اجتنبوا السبع الموبقات ومنهم من قال 17 وقال ابن عباس هي للسبعين أقرب وفي كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر مئات 300 و400 كبيرة وعلى كل حال الحصر غير وارد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بعدد ثم يخبر في حديث آخر بعدد آخر وهكذا وحصرها لا يمكن باعتبار تعدد الأحاديث باعتبار الضابط لأنه قد يندرج في الضابط الذي ذكره أهل العلم ما لم يرد نص بتسميته كبيرة على وجه الخصوص وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون يعني لا يخلدون في النار يعني في النار جار ومجرور متعلق بلا يخلدون هم أهل الكبائر من أمة محمد في النار ليس خبر لقوله وأهل الكبائر وإنما هو متعلق في قوله لا يخلدون فالخبر لا يخلدون وجار ومجرور متعلق به في النار والذي دعا إلى تقديم المعمول على العامل هو مراعاة السجع لأنه قال وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين إلى آخر مراعاة السجع عند أهل العلم مبرر للتقديم والتأخير إذا لم يوقع في لبس لا للسجع نعم لا يخلدون أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار هذا ما في إشكال لكن لو قال في النار لو قال في النار صار الجواب في النار لكان حكما منه على أن الكبائر لا بد أن يدخلوا النار لكن الجواب لا يخلدون، لا يخلدون، وفي النار جار وجنود متعلق بهم تحت المشيئة، وسيأتي ذكره. إذا ماتوا هم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. وقوله من أمة محمد، هل يعني أن الأمم السابقة أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار؟ ليس هناك تعرض لأمم السابقة، وإنما هو يتحدث عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وتلك أمة قد خلت أحكامها معها، والظاهر أن الحكم واحد. وحديث كثيرة جدا من عصاة الأمم السابقة جاء ذكرهم في الأحاديث الصحيحة. في الكبائر الجميع الحكم واحد. بعد أن لقوا الله، وإذا ماتوا وهم موحدون، لابد من هذا القيد. التوحيد ينافي الشرك، الشرك المراد به الذي لا يغفر. وإن لم يكونوا تائبين، لأنه إذا تاب تاب الله عليه، لا يحكم عليهم بالنار، لا خلود ولا تنقية ثم خروج. إذا تابوا التوبة النصوح بشروطها فإنهم لا يعذبون أصلا. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، المعرفة هنا لا تكفي، بعد أن لقوا الله مؤمنين مسلمين. أما المعرفة فإبليس عارف، فرعون عارف، لا تكفي المعرفة في هذا المقام. وهم في مشيئته وحكم، يعني تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم من النار. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شاء عذبهم في النار بعدله من غير ظلم لهم، بقدر ذنوبهم. سائل يسأل، جاي من مصر يسأل، شيخ كبير يسأل، يقول من الشبه التي تثار عند الشباب أنه هذا ألحد وزندق وكفر 70 سنة 80 سنة، فكيف يعذب في النار أحقاب؟ ما يعذب بقدر ذنبه، يعني هل من العدل أن يعذب آلاف السنين إلى ما لا نهاية وقد عاش في أذنه 70 80 سنة؟ لكن هل في نيته أن يعود بعد 80، أو في نيته أنه لو عمر ما عمر نوح أنه يستمر على هذا المنهج، وفي نيته أن يستمر عليه؟ وين هل يمكن يعصي سهل لكن كافر يعصي بيعذب بقدر معصيته، لكن الكافر اللي لا الجنة عليه حرام. ما هو صادق، ليس بصادق، هذه دعوة. كذلك يدخل النار ويرد يعود الكفر، نعوذ بالله. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته كما سبق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مولى أهل معرفته، هذا فيهما في الكلام السابق، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني الذين أنكروه وجحدوه، الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالإسلام، يعني ثبتنا عليه حتى نلقاك به. نعم. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار،

الشرك التوبة، ما في إلا توبة، ما في إلا توبة. الذنوب الأخرى بالمشيئة، تاب أو لم يتوب بالمشيئة. نعم. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله الله ولي الذين آمنوا، والله مولاهم وهو وليهم وهم أولياؤه. نعم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهر، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. لأن قوله توفني مسلما، مسلما حال، توفنا مسلمين حال، يعني حال كوننا مسلمين، ولا يلزم أن يكون الآن أو بعد مدة قصيرة، فليس دعاء بالموت وإنما هو دعاء بالوفاة على الإسلام على هذه الحال، وإلا فقد جاء النهي عن تمني الموت ولا يرد عليه ما ذكر. الكلام الصلاة خلف كل بر مفاجر كلام طويل، وعندنا 4 أسابيع ما فيها دروس نقف عليه ولا نأخذ شيء طويل مرة. ها؟ شو؟ ما يمكن إكماله، ما يمكن. في الدروس على المشايخ السابق إذا الشيخ سمع الطالب يقول فصل قال قف، لأنه ما وقف فصل. كثير من الطلاب ما يقول فصل، يتابع ولا يقول فصل على أنه ما جمع موقف علشان ما يوقف. ها؟ حسب النشاط. فهم الرجل. جزاك الله خير. لأن مدة حوالي شهر العطلة. صحيح. ما ودنا نتقطع الكلام نصفه مضى ونصفه بقي، وإكماله صعب. هذا يقول هل هناك هداية كاملة وتامة، وهل يطلق على الرجل بأنه تام الهداية أو كامل الهداية ويستثنى فيها؟ يعني الأنبياء المعصومون على رأس محمد عليه الصلاة والسلام هدايته كاملة، أما من دونهم ممن يتصور منهم الخطأ ويقع منهم وليسوا بمعصومين لا يطلق عليهم مثل هذا الكلام. هم أقرب إلى الكمال، أما ما في كمال إلا الأنبياء، الكمال البشري، وإلا في كمال المطلق لله جل وعلا. يقول هل يصح بأن يطلق على تعريف الرسول للإيمان بأنه الرسول ذكر أعمال القلوب لأنها تخفى لأنها هي الأهم، أو لأن ما كان مبدأه القلب سيظهر على الجوارح. رسول عليه الصلاة والسلام عرف الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في حديث جبريل، وعرفه في حديث وفد عبد القيس بما يقرب من تعريف الإسلام، وهو يطلق على هذا وهذا باعتبار أن أعمال الجوارح من الإيمان. يقول: هل القول بأن الأعمال شرط كمال يدخل في طائفة الإرجاء أو المرجئة، وما هو الضابط حول خروج المرء ودخوله في هذه الطائفة؟ معروف رأي المرجئة أنهم يرجئون ويؤخرون الأعمال ولا يدخلونها في الإيمان، فالمرجئة عندهم الاعتقاد كل شيء، ولا يمكن أن يكفر الإنسان بأي عمل كان ما لم يعتقد، هذا قول المرجئة. والشيخ ابن باز في مقابلة مع مجلة الحكمة سئل عمن يقول بأن الأعمال شرط كمال، فقال: هو مرجئ. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.